السؤال رقم 12. سوف يعترضني ممر للمترجلين على بعد حوالي ألف 50 مترا، ب 100 متر، جيم 150 مترا. أعيد. سوف يعترضني ممر للمترجلين على بعد حوالي ألف 50 مترا، ب 100 متر، جيم 150 مترا.